ايش؟ هو على كل حال ما يسمى بالأناشيد الإسلامية كانت أول ما ظهرت على الناس لا بأس بها، ما تستنكر فيها شيئا، لكن بلغني أنها الآن تغيرت وأنها حولت إلى ترنيم الأغاني الهابطة، هذه واحدة. وأيضا اختير لها أحسن الشباب صوتا مما يجعل هذا سببا للفتنة، ولا لو بقيت على ما هي عليه أولا لحصل فيها فائدة، وهي في وقتها حصل فيها فائدة لأن الناس استغنوا بها عن الأغاني السافلة ونفعت في وقتها. نعم.